إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا اليوم عن باب المبتدأ والخبر. فالمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ما هو المبتدأ؟ قال المصنف، قال هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ما معنى العوامل؟ العوامل هو العامل، العوامل هو جمع عامل، والعامل في النحو هو ما يجعل آخر الكلمة منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا أو غير ذلك. هذه الأمور الأربع، ما يجعلها منصوبا أو مجزوما أو مجزوما أو مرفوعا أو مجرورا. واضح؟ هو العامل هو ما يغير آخر الكلمة، هو المؤثر في الإعراب. والعوامل تنقسم إلى قسمين. العوامل، يوجد عوامل لفظية، عوامل لفظية، ويوجد عوامل معنوية. فالعوامل اللفظية كالنواصب والجوازم وحروف الجر والجوازم. واضح؟ هذه حروف، هذه عوامل لفظية. واضح؟ ماذا تفعل هذه؟ هذه مثلا، نبدأ بحروف الجر. حروف الجر إذا دخلت على اسم ماذا تفعله؟ تجره، تقول مررت بالبيت. واضح؟ فالباء ماذا فعلت هنا؟ جرت الاسم، فهي عامل لفظي. وهذا العامل ماذا فعل؟ غير آخر الكلمة، غير آخر الكلمة. واضح؟ فهذا يسمى عامل. ومثلا تقول الرجل، لا، الرجل يأكل الطعام، تقول الرجل لن يأكل الطعام، فأدخلت ناصب أنت. فالناصب ماذا فعل؟ نصب هذا الفعل. فالفعل كان مرفوعا فأصبح منصوبا. لماذا؟ لأنه دخل عليه عامل. واضح؟ فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالعامل. هذا العامل اللفظي. أما العامل المعنوي يوجد له مثال واحد، وهو الابتداء. هذا العامل بمجرد أن تبتدئ الجملة بفعل أو باسم، الجملة إما أن تبدأ باسم أو فعل أو حرف، صحيح أو لا؟ مجرد الابتداء مثلا في الحرف، في الاسم او الفعل، فهذا الابتداء، الابتداء يرفع، يعني مجرد الابتداء يرفع. تقول الطالب مجتهد. واضح؟ فالطالب مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فنقول لماذا تأثر هذا العامل؟ تأثر بالابتداء، تأثر. ماذا عمل في هذا؟ ماذا فعل في هذا الاسم؟ نقول أثر فيه العامل اللفظ، العامل المعنوي، وهو الابتداء. واضح؟ الطالب مجتهد. لماذا نقول الطالب مجتهد؟ نقول الطالب لأنه مبتدأ، فالابتداء هو عامل من العوامل المعنوية. لذلك نعود إلى كلام ابن أجرروم عليه رحمة الله، قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فذكر العوامل اللفظية مثل النواصب والجوازم وحروف الجر وغير ذلك. فرأيتم هنا ماذا قال؟ قال العوامل اللفظية، لم يقل خالي عن العوامل المعنوية، فلا يستقيم ذلك. واضح؟ لأنه هو بماذا رفع المبتدأ؟ رفع بالعوامل المعنوية وهو الابتداء. فخلاصة الكلام عندنا أن المبتدأ مرفوع، أن المبتدأ مرفوع، والخبر أيضا يكون مرفوعا، الخبر أيضا يكون مرفوعا. مثلا تقول محمد رسول الله، فمحمد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة على ظاهرة على آخره، ورسول الله خبر مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ هذا هو. قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي المسند إلى الخبر. واضح؟ المسند المقصود كان أضيف إلى الخبر، فلا إلى ماذا أسند الخبر؟ أسند إلى المبتدأ. فلا تتم الجملة، تكون تتم فائدة الجملة إلا بوجود مبتدأ وخبر. إذا قلت محمد سينتظر السامع، خبر ماذا حدث لمحمد؟ تقول محمد مجتهد، محمد رسول الله، محمد كذا، إلى غير ذلك من الأمثلة. واضح؟ فقال: هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قائم خبر زيد، وهو مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الزيدان مرفوعان، الزيدان نقول مبتدأ مرفوع، علامة رفعه، ماذا علامة رفعه هنا؟ علامة رفعه الألف، الألف، لأنه مثنى. قائمان خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الألف؟ لا، ليس الألف، ولكن علامة رفعه النون، لأنه فعل، والفعل بماذا يرفع؟ يرفع بثبوت النون. الفعل بماذا يرفع؟ يرفع بثبوت النون. واضح؟ والزيدون، والزيدون قائمون، كذلك نفس الإعراب. قال: والمبتدأ قسمان، يعني المبتدأ ينقسم إلى قسمين. قال: ظاهر ومضمر. فالمبتدأ إما أن يكون ظاهرا مثل محمد رسول الله، محمد قائم، خالد مجتهد، إلى غير ذلك، فكلها أسماء ظاهرة. وإما أن يكون المبتدأ مضمرا، مضمرا أي من الضمائر الاثنا عشر. قال: والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. واضح؟ فإذا المبتدأ ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر ومثل الأسماء التي ذكرناها، وأسماء مضمرة أي ضمائر. فتقول أنا قائم، فنقول أنا ضمير ضمير ضمير مبني، ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ، لأن الضمائر قلنا كلها مبنية، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، رأيتم قائم هنا، هذا مفرد، يعني تكون من كلمة واحدة. قال: وغير المفرد أربعة أشياء. الخبر يمكن أن يكون على أربعة أحوال، واضح؟ يمكن أن يكون جارا ومجرور، تقول محمد في الدار، فالخبر هنا في الدار متكون من جار ومجرور. تقول محمد في البيت، محمد في الجامعة، زيد في العمل، كلها متكونة من جار ومجرور، واضح؟ قال: هذا هو القسم الأول، يعني الخبر يمكن أن يكون جارا ومجرور، ويمكن أن يكون ظرفا، سواء ظرف زمان أو ظرف مكان. يمكن أن يكون ظرفا سواء ظرف زمان أو ظرف مكان، واضح؟ فمثلا تقول: محمد عندك، أو تقول محمد عند البيت، هذا الظرف مكان، واضح؟ تقول مثلا: محمد مثلا محمد عند الطلاب، عند الطلاب، واضح؟ فهذا كذلك ظرف مكان. قال: والفعل مع فاعله. القسم الثالث هو الفعل مع فاعله، مثل ماذا؟ الفعل ماذا؟ تقول محمد محمد يجتهد أخوه، رأيتما؟ تكون الخبر تكون من فعل مع فاعله، محمد، أو نقول زيد يأكل أخاه الحلوى، أو يأكل أخاه، لا يعني زيد أنه يأكل أخاه، هذا لا يستقيم، ولكن تقول زيد يأكل أخاه، واضح؟ يعني زي أخاه جالس يأكل. أن القسم الرابع من الخبر هو الخبر الذي يكون متكونا من مبتدأ وخبر، مثل ما تقول زيد جاريته جميلة، أو زيد أخوه مجتهد، أو تقول عمرو أخوه حاذق، أو خالد أخوه بارع، إلى غير ذلك من الأمثلة، واضح؟ فالخبر إما أن يكون جارا ومجرور، إما أن يكون إما أن يكون ظرفا سواء ظرف مكان أو زمان، أو يكون فعلا مع فاعله، أو يكون مبتدأ مع خبره، واضح؟ هذه هي الأنواع الأربعة. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن المبتدأ والخبر. ثم سننتقل إلى باب آخر متعلق بالمبتدأ والخبر، وهو باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر تدخل عليه عوامل، فهذه العوامل التي تدخل عليه يسميها بعض العلماء النواسخ، والناسخ ماذا يفعل؟ لعله مر عليكم في أصول الفقه، الناسخ غالبا ماذا يعمل؟ هو يغير حكم أو يترك الحكم الأول ثم يأتي بحكم آخر مغاير، فإما التغيير إما أن يترك، يعني أن ينزع ويأتي بحكم آخر. فهو النسخ هو التغيير، النسخ هو التغيير، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها مثل ما ذكر الله. فهنا ما هو النواسخ؟ هي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، واضح؟ تسمى عوامل أو تسمى نواسخ، وهي ثلاثة أشياء. هي في الحقيقة أكثر، ولكن المصنف هنا ذكر ثلاثة، لأن هذا ذكر الثلاثة المعروفة، لأن هذا المتن لا يصلح هو للمبتدئين، ولا يصلح أن يشعب فيه المصنف رحمه الله. فرأفة بالمبتدئين في هذا العلم الشريف، فما أراد أن يتوسع، وإلا هي في الحقيقة أكثر من ذلك، ولكن ليس هنا، ليس الوقت هنا، ليس هذا الوقت مناسب لدراستها، فلذلك ستذكر في متون أخرى إن درست كالألفية مثلا أو غير ذلك من المتون. نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بهذا العلم النافع. فقال: وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ماذا تفعل؟ كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نضرب لذلك مثال، تقول: كان زيد قائما. فماذا فعلنا؟ اسم كان، فنقول زيد هو اسم كان، وخبر كان قائم، قائما، وقائما خبر كان. فماذا فعلت؟ كان رفعت الاسم، زيد مرفوع، وماذا فعلت؟ ونصبت الخبر، وقامت بنصب الخبر. فنقول: كان زيد قائما. فكان وأخواتها تقوم بهذا الفعل. جرب ذلك، مثلا جرب بقية أخوات كان: ليس زيد قائما، أصبح زيد قائما. جرب جميع الأمثلة فستكون بهذا المعنى، ستكون بهذه الطريقة، واضح؟ ما هي أخوات كان؟ أمس، تقول: أمس الجو باردا. أصبح الولد، ومن أخوات كان أصبح، تقول: أصبح الولد نشيطا. تقول: أضحى الرجل كسولا. ظل زيد قائما. بات الرجل جائعا مثلا. صار الولد مجتهدا. ليس الطقس باردا. ثم ذكر: وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح. كل هذه الأفعال الأربعة تدل على الاستمرار، تسمى أفعال الاستمرار. أيضا هذه تقوم بنفس الأفعال. ثم قال: نحو كان ويكون وما تصرف منها. أيضا ما تصرف من كان وأخواتها نفس الشيء، واضح؟ تقول مثلا: يصبح الرجل مجتهدا، يصبح الرجل نشيطا، واضح؟ ثم مثل لذلك، قال: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. هذا ما يتعلق بكان وأخواتها. كان وأخواتها ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا ما تفعله كان وأخواتها. لا أريد الإطالة عليكم، نستطيع أن نستمر، ولكن لا أريد الإطالة لكي تستوعبوا ما درسنا، ومن عنده سؤال فليتفضل. وجزاكم، وأسأل الله أن يكون هذا الدرس مفهوما، ولا يكون يعني من باب الاستحياء، لأنكم يعني يمنعكم الحياء عن السؤال. فهذا العلم لا ينال، مثل ما يقولون، لا ينال هذا العلم حيي، يعني الذي يستحي من العلم. الحياء كله خير، ولكن لا يجوز الحياء في العلم، وخاصة الطلاب الذي تشكل عليهم بعض المسائل، فلا بد أن يسألوا المعلم فيما يدرسونه من المتون. فلعل نقول نحن، أرجو أن تكون عدم أن يكون عدم وجود الأسئلة نابعا من فهمكم لهذه المادة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.